وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بالصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله تعالى خاليا فصارت عيناه. قال ابن عبد البر عليه رحمه الله تعالى هذا احسن حديث يروى في فضائل الاعمال ومن اعمها واصحها ان شاء الله تعالى وحسبك به فضلا ان من استظل بظل الله عز وجل يوم لا ظل الا ظله لم ينله هول الموت. هذا الحديث ايها الاحبه الكرام يتناول المجتمع كله من قاعده الى ادنى فرد فيه من الامام العادل في عدالته والشاب الذي نشا في طاعه الله عز وجل وذلك الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد والجنسين في تعففهم عن الحرام وذلك الرجل الذي يذكر الله تعالى خاليا فصارت عينه. وانت ايتها المراه المعنيه بهذا الحديث فقد قال ابن حجر عليه رحمه الله تعالى ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له بل يشترك النساء معهم في مالك. ايها الاحبه الكرام الا ندري لماذا لم تشوهنا هود واخواتها لان مرض الغفله قد اصاب قلوبنا فامرض شعرها والقلب الاصلع لا يظهر عليه خشيه او شباب. اهم من روائح الارض تلك التي نستنشقها من حديث السبعه الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله. ألا إنه ليس ذلك الحديث الذي يتململ على أفواه الدعاة والمذكرين ولكنه رحلة داخل النفوس تصور حناياها وتقيس أبعادها وتعطي تقريرا بالغ الدقة معا حول هويتنا وانتمائنا. ألا ما أحوجنا أيها الأحبة الكرام إلى بعث القيم من القمم واستدراجها من الشهود علها أن تنفذ فينا ضياء الحق وتبث فينا دماء الحياة. أخي ألم تستمع إلى قول ذلك الرجل من السلف حينما يقول عزيز لمن يؤثر الظل على الشمس ولكنه لا يؤثر الظل على الناس. إذا كان يوم القيامة مشيت الشمس حر 10 سنين فدنت من رؤوس الخلائق على قدر يوم أو اثنين ثم يكون الناس في ذلك على قدر أعمالهم فمنهم من يكون العرق إلى شعبيه ومنهم من يكون إلى أنصاف ساقيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حذيه ومنهم من يجيبه العرق إجاما. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يظلنا بظل عرشه في ذلك الموقف العظيم. أيها الأحبة الكرام لا نصير عليكم إن شاء الله تعالى ولكننا نستعرض هذا الحديث مع ذكر مواقف للسلف تبين بجلاء شدة تعلقهم بهذا الحديث وإقبالهم عليه حفظا وفهما وتدبرا وعملا. أول هؤلاء الإمام العادل. الإمام العادل قال ابن حجر عليه رحمه الله تعالى لا يقصد بذلك الإمام الأعظم فحسب بل إن كل من ولي الأمر بين الدين وجب عليه أن يعدل بينهما. وكذا قال ابن عبد البر عليه رحمه الله تعالى واستدل بقول النبي عليه الصلاه والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته والمراه راعيه في بيتها ومسؤوله عن رعيتها الا وكلكم راع الا وكلكم مسؤول عن رعيته. وتبعا لذلك يدخل عدل الرجل بين اولاده والرجل بين زوجاته اذا كان معتدلا ومدير الدائرة الحكومية بين موظفيه والمعلم مع طلابه وهكذا كل من ولي الحكم بين سنين فإنه يجب عليه أن يعدل بينهم. ولذلك لما جاء النعمان بن بشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد نحل ابنه غلاما فجاء ليشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أكل ولدك نحلت عن ذلك؟ قال لا. فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية أنه قال له أفلا يسرك أن يكون في البر سواء؟ نعم أيها الأحبة الكرام كم جنى بعض الأولياء مر الحنظل من عدم العدل أو نتيجة لعدم العدل بين أولاده فأصبح يحمل أولاده على عدم بره ولا حول ولا قوة إلا به. وكذا الأم حينما تفرق بين أبنائها في المعاملة فإن ذلك أمر منكر ولا يجوز. كذلك الرجل الذي عدد فإنه يجب عليه أن يعدل بين زوجاته والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كان لهم زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالله من ذلك فكان يقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. مع سير القوم في عدله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى جاء مسلم وأمر من البحرين كما يقول محمد بن واسع فقال والله لا وجدت أنني وجدت امرأة جيدة الوجه فتجد جهارك فقالت لهم زوجة عاتكة في زيت أنا جيدة الوجه فهل المؤذن لك فقال لا فقالت ولما قال إني أخشى أن تأكل منه بأصابعك فتضعيه في صدغيك فتقولين بي هكذا وهكذا فأصيب فضلا من أموال المسلمين. وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وعليه رحمة الله تعالى إمام العدل فإنه لما كتب إليه أحد عماله أن مدينتنا قد خربت لأن يرى أمر المؤمنين أن يبعث لنا ما نرمها به فعلا فقلب القرطاس ثم كتب بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإنه لا يخفى علي أن مدينتكم قد خربت ولكن إذا جاء في كتابي هذا فحصنها بالعدل ونقض طرقها من الظلم فذلك مرمتها وسعها. ولذلك قال الشيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى إن الله لا يعز الدولة الكافرة بالعجل وإنه لا يذل الدولة المسلمة بالظلم لأهمية هذا. ولذلك حرم الله تعالى على نفسه وجعله بيننا محرما فقال عز من قائل وما ربك بظلام للعبيد. شاب نشأ في طاعة الله أيها الشاب لقد خصص النبي عليه الصلاة والسلام بمزيد عناية. أرأيت قول النبي عليه الصلاة والسلام لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسر أن أرفع ثم قال وعن أمره فيما أبناه ثم خص الشباب وقال عن شبابه فيما أبناه وأنت أيتها الفتاة داخلة في هذا. ولله ذبي حفة بنت سيرين حينما قالت يا معشر الشباب اعملوا وأنت أيتها الفتاة كذلك يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب وفيه فإن الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ في أوله. وصدقت عليها رحمة الله تعالى فإنها في آخر النهار هي أوسع انتشارا في الشباب أيها لاحظة كرام تظهر كلمة الموت عندها كأنها أثم لكلمة الموت. في الشباب تسمع كل شجرة من حياة أثمارها وبعد ذلك لا تسمع الأشجار كلها إلا خشبا. الشباب طفرة أمل واستنارة فكر وصلابة عزيمة والله ما عرف الناس شرائع النبيين إلا بفضل الشباب الصالحين الذين قال الله عز وجل عنهم في محكم الكتاب إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الذين اجتمعوا في دار الأرقم نائب الأرقم في أول هذه الدعوة المباركة كانوا كلهم شبابا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره إلا 40 سنة وأبو بكر أصغر من ذلك بثلاث سنين وهكذا علي وطلحة وسعد وبلال. بل إن من تركز في داره أول دار علم في الإسلام وهو الأرقم ابن أبي الأرقم كان عمره إذاك 11 سنة 11 سنة وتعقد في داره أول دار علم في الإسلام. ولذلك بلغ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مبلغا عظيما في نشر هذا الدين وتعليمه ونقله للناس وفي التضحية بأجسادهم وأموالهم وفي كل شيء يملكونه في سبيل نصرة هذا الدين. ولعلنا نكتفي بمثال واحد فهذا علي رضي الله تعالى عنه حمى النبي عليه الصلاة والسلام في شخصه ونام في فراش النبي عليه الصلاة والسلام في أحلف ليلة مرت بها هذه الدعوة المباركة نام في فراش النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الهجرة وهو يعلم أن في الباب رجالا لا يريدون إلا رأس ذلك المال فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. رجل قلبه معلق بالمساجد وأنت أيتها المرأة المطمئنة البلاد فقد كانت حفصة بنت سيرين رضي الله تعالى عنها شديدة التعلق بمصلاها في بيتها ولذلك روي عنها أنها كانت منذ 30 سنة تدخل مصلاها فتصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وكان الهليل ابنها يوقد لها نارا فيضعها خلفها إذا أحست ببرودة فيها. نعم أيها الأحبة الكرام يقول الشيرازي عليه رحمة الله تعالى والذي تعلق قلبه بهذه الصلاة العظيمة إذا سمعت الحي على الصلاة ولم تروه في الصف الرجول في المقبرة. يقول لا أتأخر عن الصلاة ولا يمكن أن يؤذن المؤذن إلا وأنا في المسجد إلا إذا كنت ميت كما يقول عليه رحمة الله تعالى. نعم أيها الأحبة الكرام لا يقصد بذلك تعلق قلب الإنسان بذلك بقوة الله عز وجل أن يكون به ولكن مقصد ذلك أن يتحين أداء الصلاة وإقامة الصلاة فيطير إلى بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى إذا سمع داعي الله عز وجل. هذا هو الذي تعلق قلبه بيت من بيوت الله عز وجل. ما صفة هؤلاء أيها الأحبة؟ صفتهم أنهم يحرصون على صلاة على الصلاة في وقتها. ولذلك ورد في الحديث عند مسلم وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما صلى نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليلة. من قلبه معلق بالمساجد أيها الأحبة الكرام يحرص على الصف الأول وميامن السجود. قال عليه الصلاة والسلام: والله لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا. وأنت أيها المرأة معنية بذلك، فإذا حضرت مصلى الرجال وكان بينك وبين الرجال حاجز تحرص على الصف الأول وميامن السجود. من قلبه معلق بالمساجد يحرص عباد الله على الذكر بعد الصلاة. ففي الحديث من سبح الله ذكر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام الجهة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا غفرت خطاياه وإن كانت مثل جبل. من قلبه معلق بالمساجد يحرص على أداء السنن الرواتب بعد الصلاة، كما في حديث ابن حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله في يومه وليلة 15 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. فلنحرص عباد الله على هذه الصلاة التي كان من فرضها أمرا عجبا، فقد حدث أمر خارق للعادة في فرضية الصلاة، وذلك حينما أسر عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل وفي آخره: ثم أرجعني إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل، أي طلب أن يفتح له، فقيل: من قال جبريل؟ قيل: ومن معه؟ قال: محمد عليه الصلاة والسلام. قيل: قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. قال: ففتح لنا فإذا أنا بموسى عليه الصلاة والسلام، فرحب بي ودعاني بخير. قال: ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، فقيل: من قال جبريل؟ قيل: ومن معه؟ قال: محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذا هو قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، البيت المعمور على قواعده، فتجد حوله الملائكة كما نقول نحن حوله، وإذا كل يوم يدخله 70,000 ملك ما يقومون ولا يعودون. هؤلاء الملائكة أيها الأحبة الكرام، قال عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 500 عام. ولقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل على سيرته التي خلقه الله عليها له 600 جناح. من صفات هؤلاء أيها الأحبة الكرام الملائكة كما ذكر الله تعالى عنهم في القرآن: يسبحون الليل والنهار لا يسرون، وقال عز من جاء قائل عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. في هذه الخلقة العظيمة ومع ذلك يخضعون لله عز وجل هذا الخضوع، فكيف نحن بالمساكين الضعفاء نتبع على حرمات الله؟ فنسألك اللهم العفو والعافية أيها الأحبة الكرام. قال عليه الصلاة والسلام: ثم عرج بي إلى السماء إلى سدرة منتهى، وإذا قد تغشاها من الله ما تغشى فلا تسرى حسنها وجمالها، وإذا ثمرها كالظلال، وإذا ورقها كأذان الدين. لماذا هذه الرحلة العظيمة أيها الأحبة الكرام؟ قال: ثم فرضت علي 50 صلاة. قال: فرجعت إلى موسى فحفظ، فقال: ما فرض ربك عليك؟ قلت: فرض علي 50 صلاة. فقال: ارجع إلى ربك فسرد التفريط، فإن أمتك لا تفوت ذلك، فإني قد بريت بني إسرائيل وخبرت. قال: فرجعت إلى ربي فحق عني. فرجعت إلى موسى فقال لي كما قال في الأولى. قال: فما زلت بين ربي وبين موسى حتى أصبحت 5 صلوات في أجل 50 صلاة لله الحمد لله. والله لا يفرق زيادة إلا نحن. لا تعتقد أخي الكريم أن ذلك مضاعفة الحسنات سمع، بل قال الفقهاء عليه رحمة الله تعالى: لأن من صلى هذه الصلوات جماعة في المسجد إذا كان من أهل الجماعة حيث ينادى بهم ولم يتخلف إلا من عذر فكأنه صلى 50 صلاة بقيامها وركوعها وسجودها، فنحمد الله تعالى على ذلك. أيفرق في هذا الفجر أيها الأحبة الكرام عاقل؟ لا والله، والله لو كانت صلوتنا تأخر لتسابقنا إلى هذه الصلاة أيها الأحبة الكرام. والله ثم والله ثم والله إن من مقتضى عدل الله عز وجل أن يموت أهل المساجد في مساجدهم، وأن يموت أهل الخنا والجذور في مسارحهم، وذلك من مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى. انظر إلى قصة ذلك الشاب الذي حدثني أخوه بقصته: كان كثير الملازمة لبيت من بيوت الله عز وجل لا يخرج منه إلا ناس، يقول: إن فقدناه وجدناه في المسجد، قلت وراحته وطمأنينته بالصلاة والذكر وقراءة القرآن. خرج في يوم من الأيام بعد صلاة الظهر قاصدا البيت كما يحدثه الزبار جاءه. قال فلما انتصف في الطريق أحس بالموت يقول اللهم استفرق بنا، ولا ذهب إلى المستشفى وإنما رجع إلى أنسه يقول في أيه، فوجدناه قد استلقى على ظهره في المسجد ورفع أسفه حتى دفن، فإذا هو قد أسلم روحه إلى بارئه سبحانه. فنسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يحفظه في ذمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ألا يموت أهل المخدرات في دورات المياه، ويموت أهل التفتيت تحت أجلات سياراتهم، ويموت أهل الفناء والفن والقرب في مسارحهم؟ إن ذلك من مقتضى عبد الله عز وجل، لأن من أحب شيئا عاش عليه، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فنسأل الله تعالى وبعثنا وإياكم عليه. من هؤلاء رجلان تحابا في الله السماء عليه وتفرق عليه، ولله ما علمها من دنيا وما أعظمها من منحة. ولذلك قيل لا تكتمل الصحبة حتى تقيل لأخيك يا أنا، ويكون في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. بل وأعظم من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: المتحاكمون في جلال الله على منابر من نور يربطهم النبي والشهداء. لم تجمعهم مصلحة دنيوية ولا غرض دنيوي، وإنما جمعهم حب في الله والبغض في الله. حقق ذلك أبو سليمان الداراني عليه رحمة الله تعالى ما أطيبه وما أحلاه حين يقول: والله لو كانت الدنيا كلها لي لقمة واحدة لأحببت أن أضعها في فم أخي من إخواني. وما أطيبه حين يقول: والله إني لا أوصي اللقمة أخا لإخواني وإنني لأجل طعم ذلك في حق. من هؤلاء أيها الأحبة الكرام، ولا نحب أن نطيل عليكم، رجل بعثني امرأة ذات موسم وجمال فقال: إني أخاف الله. قال ابن حجر: إذن الرجال في هذا اللفظ لا مفهوم له، بل لو تصور ذلك في المرأة التي دعاها رجل ذا موسم وجمال فقالت: إني أخاف الله. يوسف عليه الصلاة والسلام كان عجبا شاكا غريبا في بيت الملك، وقالت: هل لك وتوعدت إلا موسف سواء الزنا كلها موجودة. ومع ذلك قال: معاذ الله من رب، إنه ربي أحسن منه، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كان عبدا مملوكا اشتري بثمن بخس دراهم معدودة، فلما عفى عن الحرام رفع الله ذكره. ولذلك ورد في الأثر أن زوجة العزيز لما أصبحت مملوكة بعد أن كانت ملكة قالت: سبحان الذي سير الملوك بعد ذل المعصية المماليك، وسبحان الذي سير المماليك بعد عز طاعة الملوك. أصبح يوسف ملكا وأصبحت هي مملوكة يوم أن عفى عن الحرام وبحثت عن الحرام. أيها الأحبة الكرام، ما الذي جعل هذه الجريمة البشعة يتساهل فيها بعض شبابنا وفتياتنا وبعض رجالنا ونسائنا هداهم الله تعالى؟ لا شك أن القنوات الفضائية تتحمل غير ذلك عياذا بالله عز وجل، تلك التي تلفت الجريمة وتقدمها لأبنائنا على طبق من ذهب تقول لهم: هيت لك. لم يترجع على الإيمان ولا على الصلاة ولا على القرآن ولا على الصلاة، ومع ذلك يجلب بعض الآباء بشرب ماله ما يفسد أخلاق بناته وأبنائه. ألقاه في اليم مكشوفا وقال له: إياك أن تتسلى بالمال. فإن هذه القنوات أعملت عملها حتى في عقائد أبنائنا، وقبل ليلتين حدثتني فتاة أنها تنصرت بسبب هذه القنوات الفضائية، حتى تحلف بالله عز وجل أنها نقصت الصليب على فخذها وفي جراحها، وأصبحت تمارس الطقوس النصرانية في بيت المسلم، رضعت عقيدة التوحيد وعاشت في هذه البلاد مباركة. ما الذي جعلها أيها الأحبة الكرام ترفض الذي أدنى كل ذكر أو الذي هو خير كل ذكر؟ لماذا أيها الأحبة الكرام؟ لأن الولي يتحمل في كل ذلك. أصبحت تستمع إلى الإذاعات التي تبث التنصير بأبشع صوره وأسجده، حتى تقول: استمرت على ذلك شهرا كاملا، فلما قطع ذلك البرنامج تقول: أصابني من الهم. الله تعالى بها. ألا نتقي الله سبحانه وتعالى أمر آخر أيها الأخوة الكرام، تبرج بالنساء مع ذلك الأسف الشديد تخرج المرأة حتى إلى مكان العبادة وقد تعثرت وتكلمت وقد تبرجت وتنقبت، تذكر عباد الله سبحانه وتعالى وتسلم والله لو لزم حيث على كان خير. لا تمنعوا إيماء الله بمساجد الله وبيوت من نخول لهم، يقوله عليه الصلاة والسلام في وقت خير القرون عليه الصلاة والسلام، في وقت إن النساء فيه كالغرفان، فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال نسائنا، وكيف لو رأى وسمع بعض الفتاوى التي تلفظ عدم الشكر وعدم الحكمة في نسائنا عياذا بالله تعالى. هذا النقاط الذي أصبح فتنة لكل المسلمين، وطارت بعض السفرة لنفس النساء السلف للنقاط وما علمت أنه فتنة وشر وبلاء مستطير فتنت به عباد الله سبحانه وتعالى، فويل لك أيها المرأة المسلمة إلا تهديك الله عز وجل. يتحمل الرجال ذلك حينما يدفعون من حر أموالهم، وحينما يتمشى مع زوجته أو مع أخته أو مع أمه، ويرضى أن تكون بهذه الصورة المسلمة وكأنها تقول للناس هيكلة الأمور إلى جمالي وإلى عمالي. ألا نظار معاشر الرجال؟ ألا نظار ونحن نرى ذلك الفرق الذي نشبه بالفتنة والنجاسة، ولكنه ظار في موضع غيره، فقد روى عمرو بن ميمون قال: كنت أرعى غنما لأهلي في اليمن فجلست على شرفة أتأمل منها، قال: فجاء فرد وقرده فتوسد يدها، قال: فجاء فرد آخر فغمز هذه القرده فجعل تسحب يدها من شحفه سحبا رقيقا لئلا يشرب، قال: فذهبت معه ففعل بها الفاحش وفي أمره، قال: فجعلت تضع يدها من تحته يضعا رقيقا حتى لا يتربيها، ولكنه احس بها فقام فشمها فعرف ان الامر فيه ما فيه، فجيء بهما فجمع برجما ولقد رايت الرجم في ريحها، لقد رايت الرجم في ريحها الان. يغار هذا الحيوان ايها الاحبه الكرام، ونحن اسال الله عند الله سبحانه وتعالى من هذا، ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيب، افلا نغار على نسائنا ومحارمنا ايها الاحبه الكرام؟ انه لفريق بنا ان نفعل ذلك. رجل تصدق بصدقه فاساها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فيكون بذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام، قال الله عز وجل لابن ادم: انفق انفق عليك. يقول احد السلف: عجبت ممن يدفع معه مال وهو يقرا قول الله سبحانه وتعالى: انفق رضي الله قرضا حسنا اذا ادرك، عجبت مما يدفع معه مال. ولله قبل هلال من جاهليه حين يقول: ملات يدي من الدنيا مرارا فما طمع العيابر في السكاب، ولا والله وجبت علي زكاه مال الله تجد الزكاه على جوابي. يقول: انني ما امسكت مال لمده سنه حتى تجب عليه الزكاه. ولقد كان سفيان الثوري عليه رحمه الله تعالى ينصرف اذا راى سائلا بذاته ويقول: مرحبا بمن جاء يغسل بنا، مرحبا بمن جاء يغسل بنا. واحدهم يقول: اذا راى سائلا قال: اخواننا يعني الفقراء يحملون ازواجنا الى الاخره فيضعوها في الميزان بين يدي الله من غير اجر، يحملون ازواجنا الى الاخره يضعوها في الميزان بين يدي الله سبحانه وتعالى من غير اجر. لا نتقلص من أي رحب الكرام، وعند الأسوة في هذا المسجد وقت البيوت في هذا المسجد، فينبغي لنا أيها الأحبة الكرام رجالا ونساء أن نتواصى في دفع الصدقة بذلك، فإنها خير من كثير من الأعمال إن شاء الله تعالى. ولذلك أذكر في هذا المقام حتى لا نتقلص عن قصة حدث بها الشيخ عطية سالم عليه رحمة الله تعالى، قال: حدثني رجل لا يفهم عن خبر أن امرأة كانت تسير في ضواحي قبة المدينة فانخسف بها جذر الماء فوقعت في بئر فتعلق في حصاد، قال: فمكثت أربعة أيام على هذه الحالة، بحث عنها أولادها فلم يجدوها، فلما مر رجل عند البئر سمع صوتها فأخرجها، فلما أخرجها قال لها أولادها: كيف كنت تعيشين تلك الأيام الأربعة بدون طعام ولا شراب؟ فقالت: إن طاسة الحليب التي كنت أعطيها للعجائز كانت تأتيني كل يوم فأشرب منها، وكان لها غنيمات فكانت تحرب من هذه الغنيمات وتعطي عجائز لها من جرح. نعم أيها الأحبة، صنائع المعروف تقي مصارعا، ولذلك ينبغي لنا أن لا نتقلص حتى ولو قلت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرد أحدكم صدقة كما يرد أحدكم سرورا. آخر هؤلاء ولم يحب الإطالة عليكم برجل ذكر الله تعالى خاليا فطابت عينه، قيل لأحد السلف وقد كان يستشعر عليه: لا تفهم، قال له صدقة، قال: لا صدق وأضمن لك أن تطلع عنه. فنظر إليه وقال: وأي خير في عين لا تفهم خشيتك، أي خير في عين لا تبكي من خشية الله، أي خير في عين لا تبكي من خشية الله. ولذلك كان سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام خشيعا، فقد كان يسمع له بقلبه أذيه كأذيه منكم. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان إذا صلى بالناس لا يعقل الناس ماذا يقول بشدة خشيته من الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، هذا الذكر تذكر الله تعالى في الملأ فيذكرك في الملأ الكريم، أليس لا تذكر ذات؟ ألا تريد أن تصدق على ذات؟ عليك بالذكر فإنه يدفع هذه الأشياء، فيه تستدفع الكربات وتستكشف الآفات، يصرف بالله سبحانه وتعالى ويكفي أن الله تعالى مدحك فقال والذاكرين الله في أول ذاكر. قال ابن عباس إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا وجعل لها حدا معلوما وعذر أهلها في حال دون عذر ثم الذكر، فقال فاذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبك، فإذا كان أخفى في الصلاة وقال في الآية الأخرى في معرض وجه عباده المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم لا يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا على النار. سيد البشر كما تقول عائشة كان يذكر الله على كل حين. أبو الدرداء لما سئل كم تسبح الله طول الليل والنهار قال 100,000 لا تسبح الأطفال. أحد السلف لما حضرت الوفاة جعلت ابنته تبكي عند راسه فقال يا بني هيبني على الثلاثة هو الذي رفع السماء بغير أمل لقد ختمت كتاب الله في بيت 4,000 ما نستحي أن يرى حدة الكرام. كثير مما يسكت بيته لعشرات السنوات والله ما قرأ سورة البقرة التي ختمت فيها. والله أيها الأحبة الكرام لو عكفنا على كتاب الله في بيوتنا ككثرة عكوفنا على القنوات وعلى قراءة الصحف والمجلات تلك التي كيف تضر ولا تنفع والله لا تنفع على خير الأرض. والله لما تمرد عنا الأولاد والبنات ولا ما وجدنا الأمراض والأسقام فإنه بالقرآن تستشفى القلوب وتستشفى الأبدان. قال أحد السلف إذا رأيت أن تخاطب الله فصل وإذا رأيت أن يخاطبك الله فقرأ القرآن. ويقول أحد السلف هذا القرآن رسائل من الله تعالى إليه وما أعلم أحدهم وأجله حين يقول هذا القرآن كالتمرة كلما مررتها كلما استطعت حلاوتها. التمرة تستخرج حلاوتها حتى تأتي. وهكذا القرآن كلما قرأته اكتشفت فيه معاني جديدة لا يمل من كثرة القراءة أيها الأحبة. أفلا نقبل على ذكر الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تستقل الشمس بشيء إلا وكل شيء يسبح بحمد الله إلا ما كان من الشياطين وأوليائهم آدم. فنسأل الله تعالى أن نكون من الذاكرين الله تعالى كثيرا وباكرا. أيها الأحبة الكرام رجال ونساء 22 صنفا كلهم يستغلون بظلم الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله ثبتت في أحاديث حسنة صحيحة فلنحرص على أن نكون أحد هؤلاء من جهة من جهتين أو أكثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما أسأله سبحانه وتعالى في هذه الساعة الباركة نسألانا برحمته وأن يتقبل منا مثل الصيام والقيام إنه لذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.